والسلام الأتمان الأكملان على الرحمة المهداة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله على ما يسر من تجدد هذا اللقاء، نسأله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم في الدين والدنيا من كل بلية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتجدد اللقاء بكم بعد انقضاء دورة أخينا الأستاذ عزيز السحيمي، جزاه الله خيرا على ما قدم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وحسنات من أعان على ذلك من حضور ومنسقين وغير ذلك. لازلنا أيها الأحبة واصلين مدارستنا لكتاب مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان للسلطان الجليل والعالم النبيل محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى. وقد رأينا كيف أنه رحمه الله لما أنهى الكلام على العقائد انتقل إلى الكلام عن الطهارة والصلاة وما يتعلق بذلك من الشروط. وقد أخذنا فيصلا بين الكلام على العقائد والكلام على طهارة الصلاة الذي سنبتدئ اليوم بحول الله عز وجل ما يتعلق بمذهب الإمام مالك، وأشياء تتعلق بتاريخه ومدارسه وبعض المصطلحات التي تدور في كتب المذهب. ذلك لأن المصنف رحمه الله تعالى كان يصف نفسه بأنه حنبلي في الاعتقاد ومالكي في المذهب الفقهي، هكذا كان يكتب ويصف نفسه، بل تجاوز الأمر إذا ذلك بأن شرح هو رحمه الله تعالى هذه النسبة وهذا الافتراق الذي جعله يقول في العقيدة أنه حنبلي، وغاير بين ذلك وبين المذهب الفقهي فانتسب إلى مالك رحمه الله تعالى. وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يعني لما امتحن ونصر الله سبحانه وتعالى به الدين في المحنة كما نصر جل وعلا الدين بالخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه رحمك الله، نصر الله تعالى به الدين والإسلام يوم الردة. وكان علي بن المديني رحمه الله تعالى يقول إن الله تعالى نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. فلذلك صار الاعتزاء إليه، يعني الانتساب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من هذه الحيثية، بكونه رحمه الله تعالى صبر لما امتحن وأظهر الله جل وعلا به الدين الحق، أظهر به السنة في محنة خلق القرآن. فصار كثير من أهل العلم غير السلطان قبله يعني يجعلون أنفسهم حنابلة، وإن كانت مذاهبهم الفقهية تختلف عن مذهب الإمام أحمد كالشافعي ومالك فيما يخص السلطان وما شاكل ذلك. وهذا يعني ملخص ما ذكره رحمه الله تعالى في ختام بعض كتبه كالفتوحات الإلهية الكبرى التي طبعت في عهد محمد الخامس رحمه الله، ثم جدد طبعها الحسن الثاني رحمه الله، بين ذلك وصرح به وأظهره يعني لا يخفي. ولما بين ذلك خشي أن يساء الظن به بأنه يفرق بين اعتقادات الأئمة، قال اعتقادهم رحمه الله تعالى واحد، لا سيما الثلاثة، لا سيما مالك والشافعي وأحمد، يعني الخلاف بينهم في العقيدة لا يكاد يذكر. خلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى له بعض الاختيارات التي خالف فيها الحق وكذا، وإن كان هذا الأمر خلاص قد طوي بعدما روي بخلاف بعض الناس في هذا العصر ك كالحدادية، ما يسمون بالحدادية مثلا، فإنهم ينبشون هذه الأشياء ويخرجونها للناس ويوالون ويعادون عليها وكذا، معروف يعني أشياء بارزة. ومن من من من ما يختصون به غلوهم في تعظيم الآثار، آثار السلف الصالح. نعم، نحن نعتزي إلى مذهب السلف الصالح وننتسب إليه ونفخر بذلك، ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا المنهج الذي كان عليه السلف إنما هو تابع للكتاب والسنة لا سابق عليهما، وهؤلاء حصل لهم غلو في هذه النقطة وتنطع تعمق، حيث صار المنهج السلفي عندهم يعني، وهو في حقيقة الأمر ما عمره يكون بالدرجة الذي أنه ما عمره يكون المنهج السلفي أو آثار السلف سابقة لنصوص الكتاب والسنة إطلاقا. لا، هؤلاء رضي الله عنهم بماذا يستدلون؟ وما الذي عليه يؤسسون أحكامهم واختياراتهم في العقائد والفقه والسلوك وما شابه ذلك إلا كتابا و إلا كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يعني يستغرب منه أن بعض الناس للأسف الشديد يعني يدعي أنه على المنهج، منهج السلف ومنهج السنة والجماعة، ثم يطبع كتب هؤلاء ويروجها، تروج في الأسواق. وهؤلاء إذا جاء أهل السنة الخلص قد يصفونهم ببعض الأوصاف المنفرة وبأنهم أصحاب غلو من أصحاب، ويتركون أهل الغلو الأصليين الحقيقيين. وأحدهم يعني ولا داعي للتسمية، لأن هذه كتب هذا قد انتشرت الآن، ولا سيما الناس يعني تحب كتب السلف كالشريعة للأجري وكشرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للالكائي والإبانتين لابن بطة وبعض كتب الأجري أخرى وغيرها مما، والسنة للخلاب. كل هذه الأشياء قد يعني طالتها يده، ويعني قد يكون يعني أصاب في في في الحفاظ على النص، ولكن السموم التي يبثها الرجل في حواشي الكتاب هذه تشكل إشكالا كبيرا. واليوم للأسف الشديد يبيعها يعني بعض الناس للأسف كأن يعني شيئا لم يكن، وكما قال ابن كثير في سياق معين، ولا كأن الكلب أكل له عجينا. يعني فلان لما يعني يتعامل مع واحد موقف ببرودة وكذا كأنه لا يهمه الأمر، ولا كأن الكلب أكل له عجين. هذا عادل آل حمدان، أبو عبد الله عادل آل حمدان، ومن طلاب ومن أصحاب عبد الرحمن الحجي. عبد الرحمن الحجي هذا صاحب الرياض، الذي يقول أن شيخ الإسلام كان عنده يعني كيف عبر تشككات أو خلط في بعض مسائل العقيدة للأسف الشديد. وهؤلاء صار لهم رواج للأسف الشديد في مثل هذه الكتب، بينما يعني يزاحمه من بعض النواحي، إن كان صلى الله تعالى التوفيق له بأن يجود العمل أكثر، الرياشي أبو مالك الرياشي من طلاب العلم في اليمن، يعني على الأقل يعني يزاحمه في كثير من الكتب. على كل حال هذا يعني خرج من الكلام إلى مثل هذا. فالحاصل أن السلطان رحمه الله تعالى بعدما انتهى من تقرير الاعتقاد وأدرج فيه اعتقاد الإمام ابن أبي زيد القيرواني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح الذي كان عليه المالكية المتقدمون رحمهم الله تعالى، أراد أن يأخذ الفقه، فقه العبادات. ومما ينبغي ذكره في منهجه رحمه الله تعالى أنه يختار في الفقه إذا جاء في العبادات يوسع الدائرة شيئا، فيختار بعض الأحيان حتى أراء بعض الحنفية، يتوسع مثلا في أصحاب مالك فيعد مثلا بعض الآراء عن محمد بن حسن الشيباني رحمه الله ويدخلها بعض الأحيان ويختارها. وهذا أيضا روى، وهو فعلا محمد بن حسن روى الموطأ عن المالك رحمه الله، لكن هو إلى الرأي أميل، إلى أبي حنيفة أميل، فهو معروف أنه صاحب أبي حنيفة مع رجل آخر اسمه قاضي، أنه دائما يذكر هذا الثلاثي في المذهب الحنفي، أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف القاضي، محمد بن حسن وأبو يوسف القاضي رحمهم الله تعالى أجمعين. ولذلك الطحاوي رحمه الله لما ألف عقيدته فذكر في المقدمة هذا الأمر، أن هذا في اعتقاد أبي حنيفة هو محمد بن حسن وأبي يوسف رحمهم الله تعالى. ولذلك هذه الأشياء التي ذكرنا سابقا تجدها عند الطحاوي، مثل قوله في الإيمان وأهله فيه سواء، أو أهله في أصله سواء، يعني لا يزيد ولا ينقص في أصله، هذا غلط. وهذا الذين يسمون مرجئة الفقهاء. على كل حال في العبادات يوسع الدائرة، وقد يخرج عن المذهب المالكي فيختار بعض الأقوال وكذا يوسع، لكن عنده إذا جاءت الأشياء المتعلقة بحقوق الخلق مثل الحدود والجنايات وما شكل ذلك، لا يضيق، يلتزم بالمذهب لا يخرج عنه. هذه كانت من اختياراته رحمه الله ومن منهجه في هذا الأمر. أمر آخر أشير إليه هو أن السلطان رحمه الله تعالى قد أخذ في جانب الفقه، لا سيما في من كتاب الزكاة والتنازل، الزكاة والصيام والحج، كل هذه قد أخذ مباحثها بالحرف أو أخذت له من كتاب الفقهية لعبد القادر الفاسي. وعبد القادر الفاسي هذا تلميذ عبد الواحد بن عاشر رحمه الله وعفى عنه وعنه. الشيء يذكر هذا المشار إليه صاحب كذا الذي يحقق بعض كتب السلف ويدس فيها ما شاء، له كتاب تتبع فيه الأخطاء العقدية في بعض شروح الحديث، فذكر ما في عون المعبود لشمس الحق عظيم أبادي رحمه الله وغفر له، وما في تحفة الأحوذي للمبارك فوري شيخ العلامة تقي الدين الهلالي رحم الله الجميع، ذكر الأخطاء. إذا أراد أن يذكر هؤلاء لا يترحم عليه أبدا إطلاقا، هذا هو الغلو الشنيع، لا يترحم عليه إطلاقا. وفي الغالب يعني لازم فعله هذا أنه يعدهم مبتدعة، هذا من التجني ومن قول على الله وعلى عباده بغير علم. معلوم أن عند العلماء أن كل ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، لا سيما من كان محبا للحديث ومعظما له ومريدا للحق، إلا أن البيئة التي كان فيها أو عدم بلوغ الحق إليه أو عدم تيسر من يبلغ إياه أو على الأقصى يقيم الحجة عليه. المبارك فوري معظم للحديث جدا، لقاء الشيخ تقي الدين الهلالي به وكذا، يعني ما رأى الشيخ مثله رحمه الله. بعض الأحيان يكون هو ناقلا ينقل بعض الأشياء وقد لا ينقدها، لا شك هي أخطاء، ما ندافع عن الباطل، ولكن في طريقة التعامل مع الواقعين فيها. ولذلك تجد الفرق شاسع بين منهج الشيخ الإسلام تيمية وابن قيم الذهبي رحمه الله تعالى في التعاطي مع هذه الأشياء، وبين هؤلاء الخلوف الخالفين. ابن حزم رحمه الله معروف بالعقيدة أنه مخالف لمنهج أهل السنة في كثير من المباحث، حتى قال ابن عبد الهادي إنه جهمي جلد، إن كانت يعني كلمة فيها مبالغة، لكن تجد كلام شيخ الإسلام في تعظيمه له وكذا وكذا، وبأنه إنما أراد الصواب والحق من حيث أخطأ. ثم أمر ثاني لا يقع مثل ما يقال في النووي وابن حجر، لم يتيسر أحد يقيم عليهم الحجة، وبعد ذلك يعاندون ويستكبرون عن الحجة. لم يحصل هذا أبدا. فابن عاشر شيخ عبد القادر الفاسي، عبد القادر الفاسي جاء بكتاب الفقهية فنثر فيها ما نظمه شيخه في المرشد المعين. عندنا النظم وعندنا النثر. النثر ضد الشعر، النثر هو الكلام العادي والشعر المنظوم. فالسلطان رحمه الله تعالى جاء إلى هذا الكتاب، أخذه أو كلف بعض أصحابه، لأن معلوم أنه كان معه من يعينه من العلماء كمحمد الأمير السلاوي و الغربي، محمد الغربي وغيرهم من العلماء، لا سيما هذين ذكرهما في طبق الأرطاب، وكان معه من يعني من أوائل ما بدأ يؤلف سلسلة طبق الأرطاب، لو ابتدأها بفتح الرباني ثم مساند الأئمة ثم طبق الأرطاب، هو الحلقة الثالثة في سلسلة هذا الكتاب. فقد يكون لأن إلى حد الساعة طبعا المصنف في مواهب المنان لم يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى هذا الأمر إطلاقا. الأمر الثاني، حتى في يعني ما وقفت عليه لحد الساعة من تراجمه ومن الكتب التي تكلمت عليه ومشاكل ذلك لم يذكر هذا الأمر. يعني ووقوفي على هذا الأمر له قصة لا نطيل يعني بذكرها الآن. ولذلك من التشابه الذي حصل أنه ولو أن السلطان لم يأخذ في كتاب الطهارة والصلاة وما يعني ما يلحق بها من المباحث، لم يأخذ من الفقهية المذكورة يعني باللفظ، وإن كان من حيث الابتداء وما شكل ذلك قد يكون هناك نوع من التشابه مع ما ابتدأ به ابن عاشر رحمه الله في نظمه المعلوم المرشد المعلوم. وطبعا ذكرنا فيما سبق الفروق التي بين تصرف السلطان رحمه الله وبين تصرف سواء تلميذ ابن عاشر أو ابن عاشر نفسه. فهؤلاء فعلا جعلوا كتبهم فيها ثلاثة أقسام، ما يختص بالاعتقاد، ما يختص بالفقه، ما يختص بالسلوك، يعني كل ذلك على سبيل الاختصار. الاعتقاد ذكروا أشياء مجملة، ثم في الفقه ذكروا فقه العبادات فقط، ثم في السلوك ذكروا بعض الآداب وبعض يعني الأخلاق وتزكية النفوس وما شاكل ذلك. إلا أن ابن عاشر مثلا صرح بما يعني سيكون عليه نظمه، فقال في عقد الأشعري وفقه مالك وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السلمي، فصرح بأن الاعتقاد والسلوك ليسا مأخوذين عن مالك رحمه الله تعالى. وبينا فيما سبق أن هذا باطل، إذ لو اقتصروا على اعتقاد مالك رحمه الله وفقهه وسلوكه لكان خيرا له. وكما قال الأئمة إذا ذكر الحديث فمالك النجم، ومالك رحمه الله تعالى كان نجما في سماء الفقه والحديث والزهد والورع والعبادة والوجاهة في وما شاكل ذلك. تلميذه لم يجمع هذا الذي نظمه شيخه في المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، لم يجمعه في كتاب واحد، إنما جعل الفقه وحده وجعل العقيدة وحدها، لكل منهما مؤلف خاص، لكل منهما مؤلف خاص. فمثلا نجد ابن عاشر رحمه الله يقول في نظمه بعد أن ذكر عقيدة أهل الكلام عفى الله عنه، ذكر أول ما ذكر ما يتعلق بالمياه. السلطان مثلا رحمه الله قال هنا: باب في أحكام الطهارة والصلاة وما يتعلق بذلك من الشروط، وما يتعلق بذلك من الشروط. فصل في أحكام الوضوء وما يصح به. الباب في الأصل، الباب عند أهل العلم يطلق في الاصطلاح الشرعي على جملة من العلم تحتوي على فصول ومسائل في الغالب، جملة من العلم، يعني مجموعة من مسائل تذكر في العلم الشرعي، تحتوي وتشمل غالبا فصولا ومسائل. فقال بعد ذلك: فصل في أحكام الوضوء وما يصح به. لما ذكر هو ذكر باب، الباب يكون أعم، فقال: باب في أحكام الطهارة والصلاة وما يتعلق بذلك من الشروط. الشرط عند أهل العلم هو ما يتعلق به العدم، عند عدمه العدم، ولا يتعلق بوجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو يكون خارج ماهية الشيء، بخلاف الركن. ما نقول شروط الصلاة، يعني مثلا الوضوء، استقبال القبلة، طهارة البقعة والثياب، كل هذه الأشياء باقة خارجة عن الصلاة، فالشرط يكون خارجا عن المشروع، بخلاف الركن مثلا والفرض وكذا وكذا، يكون داخل ماهية الشيء. نعم. فقال: فصل في أحكام الوضوء وما يصح به. ثم لما أراد أن يتكلم عن الوضوء قال: الماء ثلاثة أقسام، أحدها ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس فلا يستعمل في العادات ولا في العبادات، ثانيها ما تغير أحد أوصافه المذكورة بطاهر كاللبن والعسل والطعام فيستعمل في العادات دون العبادات، ثالثها ما لم يتغير أحد أوصافه المذكورة أو تغير بما لا يفارقه غالبا كالحمأة والطحلب، وهو المعروف عندنا بالخز. من مميزات السلطان رحمه الله، سواء في كتابه هذا أو بعض كتبه الأخرى، أنه ابن بيئته، يعني يتكلم عن بعض الأشياء التي تختص بالمغرب، كقوله في طبق الأرطاب لما ذكر السواك قال: والمغاربة غفلوا أو أغفلوا عود الزيتون، عود شجر الزيتون، فهو أحسن وأكثر فوائد من عود الأراك وما شكل ذلك. السواك لا يشترط فيه عود معين، لما العرب قد اختارت الأراك لسهولته ويسره وما شكل ذلك. هو رحمه الله يقول في طبق الأرطاب أن عود، يعني عود المأخوذ من شجرة الزيتون، أفضل من عود الأراك، فيعني يفضله من هذه الحيثية، ويفضل الاستياك به على عود الأراك. وهو هنا مثلا يقول الخز، احنا كنقول الكلمة هذه بالدارجة ديالنا الخز. الخز شنو كنقولوا له؟ في البحر مثلا، أو في النهر، أو في البركة، أو ما شكل الضايا، أو مع طول المدة كتبقى مثلا الماء مع طول المكث كيخزز على الصخرة مثلا. لذلك أنا لما ذكر الحمأة هي شنو هي؟ الطين اللي كيكون في جنبات المياه، وغالبا يكون في ضفاف الأودية أو ما شكل ذلك، في السدود مثلا، هذه يكون تحت متان ديالها أو في الجوانب ديالها حمأة. والطحلب وهو المعروف عندنا بالخز، فهو أي الماء الذي إما لم يتغير أو تغير بشيء لا يفارقه غالبا، هذا هو المطلق. المطلق معنى المطلق أنه مطلق عن سائر القيود، فلا يقال فيه ماء كذا ولا ماء كذا ولا ماء، اسم الماء المطلق مطلق عليه الذي يصلح للعادات والعبادات، ويبدأ المتوضئ فيغسل إلى آخره. فالذي يلحظ أنه لما بدأ في ذكر أحكام الطهارة أول ما ابتدأ بالماء، وعلماء المالكية رحمهم الله تعالى في كتبهم يختلفون في هذا الأمر. من المتأخرين كما ذكرنا الآن ابن عاشر ذكر في نظمه بعد أن أنهى العقائد قال: فصل وتحصل الطهارة بما، دخل في باب الطهارة، وتحصل الطهارة بما، لأنه لما قام إلى الصلاة لابد أن يأتي بشروطها من الطهارة وما شاكلها، فذكر هذا الأمر. فهذه الطهارة في الأصل إنما تكون بالماء، فقال وتحصل الطهارة بما. بما هذه ليست موصولية، ما الموصولية لا، أصلها بماء، لكن في النظم هو حذف ذيك الهمزة. فقال بما من التغير بشيء سلم، أي بماء سلم من التغير بشيء. إذا تغير بنجس طرح، بمعنى القول الماتن هنا أنه لا يصلح للعادات ولا للعبادات. أو طاهر، أو تغير بطاهر لعادة قد صلح، أنه يصلح في العادات ولا يصلح في العبادات على قوله. إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. مغرة هي الطين، كمغرة فمطلق كالذائب. الناظم السلطان رحمه الله تعالى في كلام هذا ومعاشر كذلك نحو منحى جمهور أهل العلم في تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الماء المطلق الباقي على أصل خلقته الذي يصلح للعادات والعبادات، والطاهر الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة. أوصاف الثلاثة شنهي؟ الريح واللون والطعم. والطعم إذا تغير أحد أوصافه، لا مش ضروري تغير كلهم، عاد ينتقل الماء إلى نجس أو إلى طاهر على القول بأن الطاهر غير مطهر، لا، يتغير واحد يكفي. إذا تغير اللون أو تغير الطعم أو تغيرت الرائحة فإنه يخرج عن اسم الماء المطلق، وعندهم يصبح ماء طاهرا وليس بماء طهور. فالطهور عندهم المقصود به الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. الطاهر لا، طاهر في نفسه ولكن لا يرقى إلى درجة أن يطهر غيره، فيصلح للعادات، يطيب به، يغسل به غسل عادي غير غسل اللي هو غسل مخصوص اللي هو الوضوء أو الغسل الشرعي الذي تزال به يزال به الحدث، لا. والثالث النجس، الماء النجس. فقدمه قال ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس لا يستعمل في العادات ولا في العبادات، إن النجس. وثانيها ما تغير أحد أوصافه المذكورة أي الطعم والريح واللون بطاهر، بشيء طاهر كاللبن والعسل. خلطنا بالعسل هذا عندهم لا لا يعني يرقى لأن يكون طهورا، فيستعمل في العادات دون العبادات. مثلا واحد دار ماء وحرك فيه عسيلة يشربه عادي، لكن يتوضى به لا، إذا حصل تغير لريحه أو لونه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كعادته في إرجاع الأمور إلى النصوص الشرعية ومحاكمة بعض ما استقر عند الفقهاء إلى هذا الأمر وكذا، على كل حال يعني إذا توسع الإنسان في كتب الخلاف سيجد، إذا قرأ مثلا في الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي أحد أساطير المذهب المالكي، من أي مدرسة هو؟ العراقية، المدرسة العراقية بغدادي، المدرسة العراقية. له كتاب اسمه الإشراف على مسائل نكت الخلاف أو على نكت مسائل الخلاف، مطبوع. يأتي مثل ما يفعل ابن قدامة من بعده رحمه الله في كتاب السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالأستاذ عزيز إياك الله. فيأتي يفعل مثل ما يفعل ابن قدامة من بعده رحمه الله حتى نقرب الصورة، وإلا هو سابق ابن قدامة. يعني هذه تسمى كتب الفقه، كتب الخلاف، الفقه المقارن الخلاف أحسن خلاف العالي، معنى يأتي إلى المذاهب الفقهية ويذكر ما وقع فيه الخلاف بينها، وبعض الأحيان يشير حتى إلى بعض المذاهب يعني الغير المشهورة. بعض الأحيان يقول مثلا خلافا لداود، داود شكون الظاهري، يعني خلافا للظاهرية. بعض الأحيان يكون مثلا الخلاف فيه ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنه، فيقول خلافا لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر كذا. فأول مسألة بدأ فيها هي الأمر الكلام في قضية الطهور وما الطهور إلى غير ذلك. شيخ الإسلام يقول إن القسمة في النصوص الشرعية لم تأتي إلا ثنائية، لم تأتي قسمة ثلاثية في المياه، فإما أن يكون ماء طاهرا وهو طاهر ومطهر في نفس الوقت أو في الوقت نفسه عن الحرام، أو يكون ماء نجسا فقط. أما كونه يكون ماء طاهر في نفسه وهو لا يرقى لأن يكون مطهرا لغيره فهذا غير موجود. هو أمر واحد. ومن ناحية وجهة كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله في أي شيء، في قضية أن الماء إما ماء مطلق وإما ماء نجس، مدام أنه ماء مطلق ومدام باقي وصف المائية يطلق عليه فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، إلا أن يكون تغير أحد أوصافه الثلاثة بشيء نجس ظهرت فيه أثر تلك النجاسة. فمثلا جعلنا شايا في ماء، شاي جعلناه في ماء، في الأصل قبل أن يعني هذا الشاي يعمل عمله في الماء يكون الماء طاهرا مطهرا في الأصل. بقي الله درنا الماء بارد مثلا، غنعمرو أتي بالماء بارد، درنا الماء بارد وضعنا فيه الشاي، باقي ممكن نصفي وهذاك الشيء نحيدوه هو، لأن أصلا لم يظهر فيه شيء من التغير. لكن إذا غلى هذا الشاي هل بقي الماء له دخل في هذا الشاي؟ باقي كنقولوا شاي، نقولوا ماء ولا نقولوا شاي؟ فسلبه اسم الماء المطلق، حينئذ خلاص. لكن ماء تغير بشيء من الصابون أثر، أو ماء بشامبوان مثلا أو ما شابه ذلك، طاهر مطهر. هذا الأصل يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأنه تغير بشيء طاهر ولم يسلبه هذا الشيء الطاهر اسم الماء المطلق، فهو باقي على طهوريته. على كل حال لا نطيل بذكر هذه